قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث أن الحديث السابق بيّن الصدقات المتعلقة بالأذكار والصدقات المتعلقة بالمباحات، وفي هذا الحديث بيان للصدقات المتعلقة بالأفعال وموضوع هذا الحديث كيفية الصدقة عن النفس، كلما دخلت دارا أو قصرا فأغلقوا عليك الأبواب، فأنت لابد تعرف كيف تفتح هذه الأبواب لكي تخرج من هذه الدار، وإلا بقيت أسيرا. الإنسان كلما نام ثم أصبح فإنه ينبغي له أن يعمل أعمالا لكي يؤدي أجر السلامة التي لينها الله له، فصار قائما قاعدا يمشي. موضوع هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، كيفية الصدقة عن النفس. هذا الحديث الذي بدأه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكلية، قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. المقصود بالسلامة هي مواضع المفاصل، كل موضع فيه جمع بين عظمتين هذه تسمى السلامة. يعني مثل الأصابع فيه ثلاثة سلامة، والمفصل فيه سلامة، الكوع سلامة، الكتف سلامة. وقد جاء في الحديث، وهو من معجزاته ومن صدق آيات صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه قال: ما منكم من أحد إلا وعليه 360 صدقة. دل على أن الإنسان فيه 360 سلامة. كم مفصل عندك؟ 60 و300 مفصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال العلماء: ما وجه جعل الصدقة على السلامة؟ لأن هذه السلامة بها تقوم وبها تقعد وبها تمشي وبها تتحرك، فتليين الله لها لخدمتك بحاجة إلى أن تتصدق في مقابلها. هذا وجه كون كل سلامة عليها صدقة. يعني ممكن إنسان ينام ولم يكن تصدق عن سلاماه أن يستيقظ فيجد رقبته طبقة واحدة لا يستطيع أن يتحرك، لا يمنة ولا يسرى. ممكن. يمكن إنسان ينام ثم يصبح يجد فقار ظهره وسلام ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن يحركه، فأنت أنعم الله عليك وتستطيع أن تحركه، فأقل شيء تتصدق في مقابل كل سلامة منها بصدقة. هذه نعمة من الله عز وجل. أليس لو أن أحدنا عمل له معروف ألسنا نشكره؟ فإذا جاء اليوم الثاني وعمل لنا معروف نكتفي بالشكر الأول ولا نكرر الشكر؟ طيب، إذا لا بد من تكرار هذه الصدقة بتكرار هذه النعمة، لأنها تتجدد قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. ووجه ذلك أن هذه المفاصل تلين تلين في وقت النوم ثم تكون في أماكن معينة، ثم إذا قمت تعود إلى أعمالها ووظائفها في أماكنها. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. وهذا من كرم الله عز وجود. وإلا لو قال لنا في كل ساعة تتصدقون عن سلماكم كان حقه ذلك، لأنه جل وعلا ينعم علينا بتليين مفاصلنا وصلبها عند الحاجة إليها وإمكاننا من ليها أو تحريكها. هذا في كل لحظة نحن ندور في نعم الله، لكن من فضله جل وعلا وكرمه وإحسانه إلى عباده وعدم المشقة عليهم كما قال الله حيث علمنا أن نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فكل يوم تطلع فيه الشمس هنا على كل سلامة صدق. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي طرق هذه الصدقات بالفعل، بيّنها بالفعل فقال تعدل بين اثنين صدقة، وبدأ بهذا لأنه من أعظم الصدقات. ودائما الصدقات التي نفعها متعد مقدم على الصدقات الخاصة التي نفعها قاصر. بمعنى لو عملت عملا انتفع به واحد وعملت عملا انتفع به اثنان، فذو الاثنين أعظم أجرا من ذي الواحد، والعمل الذي انتفع به عشرة أعظم أجرا من العمل الذي انتفع به اثنان. إذن لا بد أن ندرك أن الإصلاح بين اثنين صدقة بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم أجرا وأكثر أثرا، كما قال تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل الإصلاح بين الناس من الأمور المباركة. قال تعدل بين اثنين صدقة، ولما قال تعدل معناه في ظالم ومظلوم، وأنت تعدل بينهما ببيان الحق لهما أو مخطئ وخاطئ وتجعلهما يتسامحان. تعدل بين اثنين صدقة، زوج وزوجة، ابن وابن، ابن وأب، أخت وأخت، ابن وأخت، أخ وأخ، وهكذا جار وجار، صاحب وصاحب، شياطين الجن والإنس أشد شيء يفرحون به أن ينتشر نزغات الشيطان بين المسلمين. وهذا الباب يجب إغلاقه أيها الإخوة، مهما استطعنا فلندعو إلى الإصلاح، فلندعو إلى الألفة، ولندعو إلى المحبة، ولندعو إلى الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الشريعة وأصل من أصول السنة، والاختلاف أصل من أصول البدع. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الأصل الأول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأصل. ثم قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. يعني هذا في قديم الزمان ومثاله في حالنا، وأنت تمشي رأيت إنسانا متعثر بسيارته في الطريق فوقفت له وأعنته، أو رأيت إنسانا في الطريق فحملته. والكلمة الطيبة صدقة، إذن ما سبق فعل وهذا الآن قول، دل على أن الصدقات شاملة للأفعال والأقوال. والمقصود بالكلمة الطيبة هي الكلمة التي كلها حسن، الكلمة التي لا ضرر فيها بوجه من الوجوه، كقولنا السلام عليكم، كيف أنتم، كيف أولادكم، هذه كلها صدقات. يا فلان قم للصلاة، هذا قول وفي نفس الوقت أمر بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. تأمل معي لو كان بيتك بعيد مثلا مسافة نصف كيلو، فأنت تمشي 1000 خطوة، 1000 خطوة إذن 1000 حسنة، غطيت على السلامة. إذا كان بيتك قريب 200 متر، 200 متر فيها 400 خطوة، إذن أنت غطيت على 360. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وجاء تفسير هذا في حديث آخر قال: خطوة ترفعها يرفع الله بك بها لك درجة، وأخرى يحط الله عنك بها سيئة. يعني خطوة واحدة وتكون صدقة، وتكون رفع درجة، وتكون رفع تكفير سيئة. نعم، لأن الله ذو الفضل العظيم. أنت لا تنظر لنفسك، انظر إلى جود الله وكرمه. يسقي الكافر ويطعم المشرك الذي ليل نهار يكفر، فكيف وأنت موحد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ احمد الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. والله لا بكدنا ولا بكد آبائنا ولا بجدنا واجتهادنا ولا بعقولنا، محض فضل من الله، محض فضل من الله. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم فضله. قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني وانت ماشي ترى شيء في الطريق صدقة. في قوله تميط الأذى عن الطريق صدقة إشارة إلى أن إلقاء الأذى في الطريق وزر، يعني أنت ماشي بالسيارة تلقي شيء في الطريق أنت حصلت وزرا. انتبه، لا تلقي شيء من القاذورات والقمامات في الطريق، إنما تضع ذلك في أماكنها المخصصة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: ويعدل ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين في وقت الضحى أديت صدقة 360 مفصل، الحمد لله رب العالمين. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن نعم الله علينا بحاجة إلى الشكر. وكم من نعمة لله علينا، والله لو كنت أفقر الناس فأنت غارق في نعم الله، لو كنت أتعس الناس فأنت غارق في نعم الله، لو كنت أشقى الناس فأنت غارق في نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو لم يكن من نعم الله علينا إلا البصر والعقل لكان كافيا، كيف وقد تفضل المنان الكريم الجواد ذو الفضل والإحسان فأعطانا من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يمكن لنا أن نحصيها وإن عددناها. عد على نفسك فقط، شيء عجب. وفي أنفسكم فلا تبصروا. نعم.